الظالمين أعد لهم عذابا أليما. يا شيخ على فكرة انت روحاني النهاردة مش طبيعي يعني النهاردة انت روحاني فعلا والله انما الاعمال بالنيات روحاني فعلا